السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله مني وكرمي مع الوسطية، ونحن على مشارف الانتهاء منها ولله الحمد والمنة. قال وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، تكلم على الخلافة الراشدة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، هم أفضل الصحابة على الإطلاق الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. وهذا ترتيب في الخلافة، وترتيب أيضا في الفضل. وقلنا أن الخلاف عنا بين الثوري وأبا حنيفة والجمهور، وقدموا عليا على عثمان، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لم يقدم عثمان على نفسه. عندما سأل محمد بن حنفية أفضل الأمة، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم أنت أبي؟ قال خفت يقدم أحد على نفسي، فقال ما أبوك إلا رجل من الناس. علي بن أبي طالب أكثر الصحابة رضي الله عنهم الذي أتى فيه أو جاء فيه أثر عن النبي وسلم في فضله وفي فضائله، ولعل الحكمة بذلك لما علم مما سيحدث معه في خلافته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل علي بن أبي طالب، هو قال عن الحسن الحسيني، قال سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. وأيضا في خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ الجميع لم يفتح عليهم، أبو بكر لم يفتح عليه، عمر لم يفتح عليه، جميع الصحابة لم يفتح عليه، حتى دب اليأس في صدور بعض الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينه، قال أتوني به. فلما جاء نفخ في عيني فرأى بها أفضل مما يرى بالأخرى. ثم قال، وكان قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. حتى عمر الخطاب قال ما تمنيت الإمارة قط في يوم ما إلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال يحبه الله ورسوله، فجزم بمحبة الله ورسوله له، وقال يفتح الله على يديه. عامة علي بن أبي طالب نفسه هو الذي قال من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد حد المفتري. وكان يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم. قال الإمام، قال لكن التي يضلل فيها المسألة مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يعني الضلال أن يقال بأن علي بن أبي طالب هو أحق الناس بالخلافة، وهذا زيف الروافض وكذب الروافض. هم يقولون بأن علي بن أبي طالب هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون وصي النبي؟ حتى عائشة رضي الله عنها أرضاها قد أنكرت ذلك وقالت مات بين سحري ونحري، أين وصى؟ مات بين سحري ونحري، أين وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذب. ولذلك سأل الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه فقالوا له أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال لا، ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله لعبد في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وإلا ما في قبيعة السيف. قالوا وما في قبيعة السيف؟ فأخرج من قبيعة السيف مكتوبا المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر. هذا ما كان عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال ابن تيمية ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولذلك الإمام أحمد يقول، طبعا الطعن في المخالفة هذه مخالفة صريحة لإجماع الصحابة، لأنهم أجمعوا على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال الإمام أحمد: من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة أو في الإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. فهو رافضي مبتدع فاسق، يعني يضللون بهذا. من قال بأن علي هو الوصي، من قال بأن علي هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر أو هو أفضل منهما، قال الإمام أحمد: هو رافضي مبتدع فاسق. وتبرع الإمام أحمد ممن ضلل واحدا منهم، وقال: من لم يربع بعلي، من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وطبعا خلافة علي بن أبي طالب خلافة راشدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحديث سفينة تكون خلافة خلافة النبوة 30 سنة، تكون خلافة النبوة 30 سنة، ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا. في رواية فيها زيادة: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لو تحسب 4 سنوات في هذا، هي بقية 30 مع 6 أشهر للحسن رضي الله عنه وارضاه. وهذا خلافة للرافضة هؤلاء الذين لا حظ لهم في الإسلام، وهؤلاء الشيعة أيضا حتى الذين يقدمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه على أبي بكر وعلى عمر، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي بن أبي طالب ووصى به، وهذا كذب وافتراء وزور. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عن ذلك فأنكر هذا. لذلك قال الإمام النووي: من يعني ما تدعيه الرافضة من النص على ولاية علي على علي بن أبي طالب والوصية عليه باطل لا أصل له بإجماع المسلمين. وأول من كذبهم بذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في كتابه. وما في هذه الصحيفة تكلم على فكاك الأسير، والمسلمون كما قلنا المؤمنون تتكافأ دماؤهم على ما بينا في الرواية. وكذب الرافضة لا ينتهي، كذب الرافضة لا ينتهي، وهذا أمر مدروس دسه الكافر اليهودي عبد الله بن سبأ من أجل إثارة الفتن على المسلمين. وأما أهل السنة والجماعة فدأبهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشفوا بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبونكم لله ولقرابته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بآل بيته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم، قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني الموت قريب، وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله في الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بيننا كتاب الله. فحث على كتاب الله جل في علاه والاستمساك به. قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وفي رواية: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هنا يقول: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حصين: ومن أهل بيتي يا زيد، أليس نساؤه ومن أهل بيتي يا زيد؟ قال حصين: ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيتي، ولكن أهل بيتي من حرم الصدقة، من حرم الصدقة وحرم عليه الصدقة من بعده. قال من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم جميعا. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. قال نعم. طبعا آل بيتي نعم، أزواج النبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا إنما يريد الله قال يطهركم أهل البيت، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي كيف وجدت أهلك؟ وقد قال النبي لأم سلمة قال لها ليس بك على أهلك هوان، ليس بك على أهلك هوان. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو المطلب وبنو هاشم، كما قال حصين آل بيت زيد، آل بيت النبي، آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل عباس، هؤلاء الذين حرم الله عليهم الصدقة ولهم من الفيء، لهم من الفيء. وفي قول المصنف أذكركم الله في أهل بيتي، في قول المصنف في قول النبي أذكركم الله في أهل بيتي، في أهل بيتي فيها أن يوقرهم وأن يحترمهم وأن يحبهم وأن يبالغ في حبهم وفي تعظيمهم ومعرفة قدرهم. وهذا الذي قاله كما في البخاري أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، فلقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي والله من قرابتي، فلقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي والله من قرابتي، لا سيما وأنه تعلم أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر هي الذي طببت فاطمة رضي الله عنها وارضاها، لذلك فاطمة أوصت بأن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس. وأيضا ما قاله للعباس ما رواه أحمد وغيره عن العباس بن عبد المطلب، قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. فغضب النبي غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسول. في رواية لقرابتي وروا أحمد في لفظه يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإن عم الرجل سن أبي. الله أكبر. قال أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإن العم سن الرب، استغفر الله، فإن العم سن الأب، أو قال عم الرجل سن أبيه. والعباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، نعم، كان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. قال المصنف وقال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفاني من قريش. هذا حديث رواه مسلم ورواه أحمد أيضا عن سلة ابن الأسقع بلفظ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. وفي رواية قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. وهذه دلالة يقول اصطفاني لأنه كان من أشرف الناس نسبا وأحسن الناس خلقا، والله قدمه على جميع الأنبياء. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال ابن عباس إن الله فضل محمدا على أهل السماء وأهل الأرض، يعني أهل السماء وعلى الأنبياء. قال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء. رواه البيهقي. وهذا أيضا فيها دلالة عن إسماعيل النبي، يعني أفضل إخوته يعقوب وإسحاق، نعم، أو إسحاق ويعقوب. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل عليه السلام. واعتقاد أهل السنة والجماعة حب أهل البيت وتعظيم أهل البيت وتوقير أهل البيت، لا سيما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم وينصرونهم ويقدمونهم على أنفسهم. قال المصنف: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواج في الآخرة. وهذا أيضا رد على الرافضة الخبثاء الذين يتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة رضي الله عنها وأرضاها. خسئوا وكفروا بما قالوا وجحدوا بآيات الله ورسله. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أمهات المؤمنين في الاحترام والتوقير والتعظيم وتحريم النكاح على التأبيد، ولكن يعاملن معاملة الأجنبيات فلا نظر ولا خلوة وغير ذلك. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم توقيرا وتعظيما واحتراما. نعم. وأيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أزواجه في الآخرة، لا سيما أن أم سلمة رضي الله عنها أرضاه قالت: يا رسول الله، إن امرأة كبر سني ولا أرب لي في الرجال، وإني أريد أن أكون زوجا لك في الآخرة، نوبتي لعائشة لكن لا تطلقني. وفي صحيح البخاري لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمارا فقال: إني لا أعلم أنها زوجته أي عائشة في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير أيضا عن عائشة عندما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة. وسودة أيضا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثر أن لا يفارقها عندما عرض نوبتها لعائشة. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بأنها من أخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إن تكون هي أفضل أزواج النبي على الإطلاق، لأن جبريل جاء فقال: أقرئ خديجة السلام من ربها وقل لها إن الله يبشرك ببيت من قصب لؤلؤ، ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والخلاف بين العلماء في هذا الباب وهو من أفضل، خديجة أم عائشة، هذا سيأتي في خاتمة الباب. تزوج خديجة، وبعد ذلك بعدما ماتت تزوج عائشة وسودة رضي الله عنهما. وتزوج أيضا حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة رضي الله عنها وأرضاها، وهي بأرض الحبشة، والنجاشي والذي أصدقه. وتزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ميمونة، وتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها بعدما طلقها زيد، كما قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال المصنف: خصوصا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ففيها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. وأتبرعون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة. هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم، ونبين الأفضلية التي اختلف فيها العلماء بين عائشة وبين خديجة رضي الله عن الجميع. في أسئلة تفضلوا.